النوادر اعملي حواجبك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلعلك تقول: ما هذه النذرة التي تأمر بالمنكر؟ فلا تستعجل حتى تسمع، وقبل أن تسمع أسمعك نادرة قديمة لأتوصل بعد إلى نادرتي الجديدة. فدخل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن، ما هذا الذي تقول؟ تقول: لعن الله النامصة والمتنمصة، أين هذا في كتاب الله؟ وكانت امرأة قارئة لكتاب الله. فقال لها عبد الله رضي الله عنه: إن كنت قرأتي فقد وجدتي، إذا كنت تقرأين القرآن يعني قراءة جيدة، قراءة فهم وعلم، فستجدين هذا فيه، ستجدين هذا فيه. أين في كتاب الله لعن الله النامصة والمتنمصة لفظا أو حتى معنى؟ فقالت المرأة: والله لقد قرأته ما بين دفتيه، من الجلد من الجلد، لا وجدت ذلك فيه. فقال عبد الله رضي الله عنه: بلى، هذا فيه، ألا تقرأين قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فذلك فيه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. الحديث، وهذا فقه عالي، وهو رد مفحم على هؤلاء القوم الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيكونون في هذه الأمة. يوشك أن يجلس رجل شبعان أو شبعان متكئا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما كان فيه من حلال حللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أحل الله، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. من يفهم هذا؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يفهم هذا إلا من شرح الله صدره؟ هذه قصة عبد الله الصحابي الفقيه. فانظر إلى نادرتنا مع قصة فقيهة الإخوان، رئيسة تنظيم النساء، بل تنظيم النساء والرجال، المفسرة الفقيهة المجاهدة زينب الغزالي أو زينب الغزالية، ذات الثوب الضيق والأفق المتسع جدا جدا جدا، حتى خرج باتساعه عن الإسلام جدا جدا جدا. في جلسة لها مع النساء تسألها المرأة تقول لها: أعمل حواجبي. قالت: تعملي حواجبي كل ما تعملي، المهم أن نرفع راية لا إله إلا الله. يا جماعة، كفوا من هذه السطحيات وهذه الأشياء، وانتبهوا إلى الأولويات والأشياء المهمة. ومثل هذا الكلام معروف عنهم وعن شيخهم القرضاوي في فقه الأولويات، وعن فقهائهم إن كان فيهم فقهاء أصلا. والله المستعان، هذه النذيرة ليست عجيبة منهم، بل هي أصل من أصولهم، لأن معنى كلامها وهم كذلك جميعا لهذا الأمر، أنه لا تهم أي معصية ولو كبيرة طالما أنك مجاهدة لا يضر مع الجهاد شيء ولو كان الكبائر. وهذا غلو في الإرجاء، وهذا جهل فاحش مخالف لكلامهم في الجهاد الأصغر. فهم يستدلون، إمامهم يستدل بالرواية التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصح، وإنما هي من قول بعض السلف، رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، قيل ومن الجهاد الأصغر واللي هو من الجهاد الأكبر، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قيل ومن الجهاد الأكبر، قال جهاد النفس. نعم، هذا بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله. فهم قدموا الجهاد الأصغر على الجهاد الأكبر، قدموا جهاد العدو على جهاد النفس وعلى ترك المعاصي، بل على ترك الكبائر. وهذا حالهم وأمرهم ظاهر. ومجدد المئة كما قالوا في الجهاد صاحبهم عبد الله بن عزام كان يسخر من، يقول لصاحبه شوف يا شيخ تميم، يعني واحد يختلف في مسألة تحريك الأصبع في التشهد، لا لا نحن لا نريد هذا، يعني تحريك الأصبع في التشهد نريد هذا، يعني تحريك الأصبع بالضغط على زناد البندقية وهذا الأمر. يا شوف يا شيخ كريم، المجاهد يصلي جنب المجاهد يشده في الصلاة لأنه بينهم فرجة، هذا يشد وهذا يشد. ما هذه السخرية؟ ما هذه السخرية؟ صاحبكم الأفغاني الذي يصلي هذا لا يؤمن بأن الله في السماء، وصاحبكم هذا لا يحسن يصلي، فكيف تظنون أن ينصر مثل هذا الرجل الذي لا يحسن يصلي والذي لا يعرف ربه، والذي هو من الإسلام أبعد ما يكون؟ هذا ضلال مبين. بل صاحب ماذا؟ صاحب كتاب كرامات الأفغان وكرامات المجاهدين، وهذا له لوادر أخرى ليس الآن بمحل لها. هذا ضلال مبين. فالنصر لا يكون للعصاة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الأمر الثاني، ماذا على المرأة لترفع هذه الراية؟ الخطاب الفقيه النساء هذه للمرأة، هم نرفع راية لا إله إلا الله، ماذا على المرأة لنرفع هذه الراية؟ لم تكلمها عن خارج بيتها، ولا عن زينة زوجها، ولا عن شيء، إنما تكلمها لما جهادهم ورفع راية لا إله إلا الله عندهم بمظاهرات النساء، مظاهرات نسائية صرفة، كما قال إمام الإخوان في الحجاز سفر الحوالي في مظاهرات النساء في الجزائر المطالبة بتطبيق الشريعة كما يقال، قال هذا من أسليب الدعوة. وكما قال إمامهم في مصر الذي يقال له محمد حسان في مظاهرات النساء المختلطة بالرجال وأخذ زوجته ونزل وبات في هو ومرأته في وسط هذا الجمع في الميدان من المغرب أو من العشاء إلى الفجر، مظاهرات النساء والصياح والانتخابات، وهذا هو دور النساء في رفع راية لا إله إلا الله. سبحانك لا بهتة إلا عظيم. الأمر الثالث، هم لا يعتبرون بالمعاصي، والنقاب ليس بدين عندهم بل هو من التشدد. فإذا المسألة في هذه الزينة في تعمل حواجبها ولا تعمل وجهها هو زينة الرجال الأجانب، لأنها لو كانت منتقدة النقاب يستر الحاجب. وهذا يجرنا إلى الأمر الرابع أو وهو أن مسألة الحواجب ما كنا أكملنا قصة عبد الله بن مسعود نسيت فيها شيئا، وهي أن المرأة اتأخرت عليه وجبينها يبرق، فلما خاطبها قالت بما سبق، قالت أظن امرأتك تصنع، يعني أنت تقول كلام وزوجتك تصنع خلاف هذا الكلام كعادة بعض الناس الذين يخالف قولهم عملهم في أنفسهم وفي بيوتهم، وهذا بلاء فاشن جدا في من يسمون بالدعاء والله المستعان فضلا عن غيرهم. فقالت أظن امرأتك تصنع، قالت خذي عليها، فدخلت ثم خرجت قالت ما رأيته، قال والله، قال عبد الله رضي الله عنه، والله لو كانت تصنع ما جمعتها في بيت، ما اجتمعت أنا وهي في بيت. أما هذه تقول لا لا لا ما مشكلة، يعني حتى هذا لا يجوز زينة للمرأة مع زوجها. ورواية يبرق جبينها يعني أنها تأخذ الشعر الذي في جبينها وحواجبها، والصواب أن النمص ليس هو في الحواجب فقط، إنما الذي رجحه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن النمص هو ما يكون في الوجه كله. وقد بينت في كتابي غرائب الأحكام العجب العجاب من مذاهب الناس الشيوخ الإسلام ومدري إيش في هذا الزمان في هذه المسألة. فذاك الألباني يمنع عن أخذ الشعر من جميع الجسم من الساق واليد للرجل والمرأة ويعده نمصا، وابن عثيمين كذلك يسخر من أخذ الشعر من الساق واليد ويعتبره مسخا، وهذا شيء عجيب كأنهم ما قرأوا باب التنور في كتب الطهارة فالله المستعان الله المستعان، ولا قرأوا الحديث الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ولا قرأوا كتاب الأخبار المأثورة في الاطلاع بالنورة، ولا قرأوا ما كتاب الترجل للخلال من مسائل شيخ الحنابلة أحمد رحمه الله، ولا ولا ولا ولا ولا ماذا نقول. فالصواب أن النمصة في الوجه، يعني الآن صارت المذاهب في النمص، النمص في الحواجب فقط، وهذا مرجوح، النمص في الوجه وهذا هو الصواب، النمص في الجسم كله وهذا هذه عجمة وجهالة فاحشة، وإن قال بها الألباني وابن عثيمين والله المستعان. وننبه كثيرا إلى أن الإرجاء الذي وصل به الحد إلى إرجاء الدين كله لإعمال بعض الدين على غير مراد الدين هذا بلاء عظيم. يعني رفع راية لا إله إلا الله يرجع هل هو هذا الرفع بالمعنى الصحيح لرفع راية لا إله إلا الله، أم هو بالمعنى الخارجي المراد عند هذه الطائفة وتلك؟ رفع راية لا إله إلا الله الإيمان بأنه لا إله إلا الله هو الدين كله وهو الطاعة كلها، فكيف تقصر على شيء من الدين ويترك بقية الدين؟ لكن لا عجب من هؤلاء، فهم يفصلون الدين تفصيلا على حسب أهوائهم والله المستعان.